سماحه الشيخ، ان من ينظر الى مجهودكم الكريم لا يملك الا ان يقول جزاكم الله خير الجزاء، انت وجميع المشايخ الذين تفرغوا للعلم وتدريسه، وتعلمون فضيلتكم ان بلدنا تستخدم للعمل عندنا من جميع الجنسيات، تعلمون ان فيهم كثره لا يدينون دين الاسلام. وسؤالي الان، ماذا دبرنا لهؤلاء من النصح والدعوه والارشاد؟ ومقابل هذا السؤال يخطر ببالي اقتراح ارجو ان يكون قيد التنفيذ، فيعلم الله انني ناصح لكم، ماذا لو استخدمنا مترجمين لجميع اللغات الموجوده عندنا، اقصد العمال الذين يعملون عندنا، لو احضرنا من المترجمين من يترجم لهم، وقام المشايخ عندنا بالمحاضرات والتعريف بالاسلام في مقر تواجدهم، فكثير من هؤلاء لا يعلمون عن الاسلام الا اسمه، فلماذا لا تستغل هذه الظاهره اذا كان لا بد من استخدام هؤلاء المشركين او اصحاب الديانات المختلفه؟ يجب ان يكون هناك مجهود من عندنا لدعوه هؤلاء، ولئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، هذا واقع ايها السائل، وقد بحمد الله هيئنا له ما يلزم، واقلنا على الدعاء، ووضع له برنامج في جميع المملكه لدعوتهم وتوجيههم الى الخير بواسطه المترجمين وكتب المترجمه ايضا توزع بينهم، ونسال الله ان يعين على الكمال والتمام، وان ينفع بذلك، وان يهدي جميع المسلمين وغير المسلمين للدخول في الحق والثبات عليه.